السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، سلم اللهم تسليما كثيرا وبارك. لازلنا مع إما التي تتكرر وتكون الثانية منهما عاطفة بخلاف الأولى. هذه الأداة أو هذا الحرف له خمسة معان، له خمسة معان كما يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ولإما خمسة معان، أحدها الشك. ما هي معاني إما؟ الشك، تخيير، الإباحة، الإبهام، التفصيل. شك، تخيير، الإباحة، الإبهام، التفصيل. فأولها الشك، قال أحدها الشك، نحو جاءني إما زيد وإما عمرو. إذا لم تعلم الجائي منهما. والثاني الإبهام، نحو وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فما الفرق بين الشك والإبهام؟ الشك يكون من قبل المتكلم، الإبهام يكون على السامع والمخاطب. الفرق بين الشك والإبهام أن الجهل أو عدم المعرفة في الشك من المتكلم، أما في الإبهام فالمتكلم يعلم حقيقة الأمر ولكنه يبهم على السامع أو المتكلم أو المخاطب عفوا. مرة أخرى نقرأهما، أحدها أحد المعاني الخمسة الشك، نحو جاءني إما زيد وإما عمرو. ولذلك قال المصنف، قال ابن هشام، إذا لم تعلم الجائي منهما أيها المتكلم، إذا لم تعلم أنت أيها المتكلم الجائي منهما فالجهل عندك أنت أيها المتكلم، فتقول جاءني إما زيد وإما عمرو، وإما هنا تكون للشك. أما الإبهام فأنت تعلم أي الأمرين أو أي الشخصين ولكنك تبهم وتخفي على السامع أو المخاطب، نحو قوله تعالى وآخرون مرجون أو مرجؤون كما يقول نافع، يعني مؤخرون. مرجون مسهل من مرجؤون، أصلها مرجأ أي مؤخر، وآخرون مرجؤون لأمر الله، فقراءة نافع على الأصل مرجأ أي مؤخر، من أرجاه أي أخره أجله، لكن الجمهور يسهلون فيقولون مرجون بنفس المعنى. وآخرون مرجون أو مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. الله تعالى هو المتكلم بذلك، وهو عز وجل يعلم من الذي سيعذب والعياذ بالله ومن الذي سيتاب عليه، ولكنه أبهم جل وعلا تقدس وتبارك على المخاطب بهذا القرآن. نحن لا نعلم من الذي سيتوب الله تعالى عليه ومن الذي والعياذ بالله سيعذبه، نسأل الله السلامة. قال والثالث التخيير، نحو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. تخيير، إما أن تعذب، الله تعالى يخاطب بذلك ذا القرنين عندما وجد في مغرب الشمس قوما، خيره الله تعالى بين أن يعذبهم وبين أن يحسن إليهم. إما أن تلقي، هذا خطاب من السحرة، سحرة فرعون الذين آمنوا لاحقا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خيروه بين أن يلقوهم أولا أو يلقي هو أولا، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ووهم ابن الشجري فجعل من ذلك، يعني مما يفيد التخيير في إما، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. السابق الآية السابقة التي قرر أنها للإبهام، ابن الشجري اختار أنها مثال وشاهد على مسألة التخير في إما، هذا وهم منه، لأنه لا تخير في ذلك. لماذا لا تخير؟ ستعرف الآن. أولا المعنى، ثانيا يعني سبب الوهم أنه ظن أن ذلك الله تعالى مخير بين أن يعذبهم وبين أن يتوب عليهم، والأمر ليس كما ظن. المعنى صحيح ولكن الآية لا تريد هذا، المعنى صحيح ولكن الآية لا تريد هذا في رأي ابن هشام، وسنعلق على ذلك الآن إن شاء الله. نأتي بالإباحة لأنها قرينة التخيير. قال والرابع الإباحة، نحو تعلم إما فقها وإما نحوا، وجالس إما الحسن وإما ابن سيرين. ونازع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة مع إثباتهم إياه لأو، يعني ونازع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة مع إثباتهم إياه لأو، المعنى الإباحة ثابت لإما، وإن نازع في ذلك بعضهم واقتصروا على إثباته لأو. أو هذه المعاني التي ذكرنا بعضها وبقي لها وبقي منها واحد وهو التفصيل، هذه المعاني الخمسة هي نفسها ثابتة لأو مع معاني أخرى ستأتي في الفصل اللاحق مباشرة، الفصل اللاحق مباشرة سأتكلم على أو معانيها العشرة. من ضمن هذه المعاني العشرة هذه الخمسة لإما مع زيادة. فبعض اللغويين أثبتوا هذه المعاني السابقة أو الإباحة خاصة لأو دون إما، قالوا إن هذه خاصة بأو دون إما. فماذا يقولون في مثل هذا؟ يقولون إنه للتخيير وليس للإباحة. طيب فما الفرق بين التخيير والإباحة إذن؟ عندما يقسم إلى قسم إباحة وقسم تخيير، معنى إباحة ومعنى تخيير إذن هما متباينان هما متغيران، فما الفرق بينهما؟ تفضل مهدي. سليم. أن الإباحة يجوز الجمع بين المباح أو بين المباح والمباح الآخر الذي يعطي خيارا فيه، بخلاف التخيير، التخيير لا يمكن الإباحة. مثلا تقول تزوج إما زينب وإما أختها، لكن لا يجوز أن يجمع بين زينب وأختها. فالتخيير الفرق بينه وبين الإباحة عدم جواز الجمع بين الأفراد المخير فيه، عدم جواز الجمع، أن يفعل أحد أفراد المخير فيه دون الآخر أو دون البقية. بخلاف الإباحة، فالإباحة يجوز أن يأتي ببعض الأفراد ويجوز أن يجمع بين الأفراد التي أباحها له. ولذلك يقول تعلم إما فقها وإما نحوا، يجوز له أن يجمع بين تعلم الفقه والنحو، جالس إما الحسن البصري يعني وإما ابن سيرين، يجوز له أن يجمع بينهما ويجالسهما معا. أما الشاهدان اللذان مثل بهما استشهد بهما على معنى التخيير لا يجوز الجمع بينهما، إما أن تعذب هذا القرن يعني وإما أن تتخذ فيهم حسنة، ولا يجوز أن يجمع بين الاثنين لنفس القوم. فإما مؤمن هذا لا يعذب إنما يكرم ويحسن إليه، يحسن إليه ويكرم، وإما كافر هذا يعذب ولا يحسن إليه ولا يكرم، ولا يجمع للمؤمن بين التعذيب والحسن والإحسان، ولا يجمع للكافر بين الإحسان والعذاب أو التعذيب. وكذلك إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، هذا لابد من فعل أحدهما ولا يمكن الجمع بينهما، لأن الأولية لا تكون إلا لواحد، لا تكون أولية، لا يطلق على اثنين أنهما أول. طيب يبقى هذا الفرق بين الإباحة وبين التخيير كما أخذنا الفرق بين الإبهام والشك. بقي التنبيه على أن الإباحة والتخيير مع وجود هذا الفرق إلا أنه أن بينهما جامعا، إلا أن بينهما جامعا. ما هو الجامع بين الإباحة والتخيير؟ أنهما لا يأتيان إلا بعد طلب، أنهما لا يأتيان إلا بعد طلب. أما عفوا إما وكذلك أولى ستأتي لما عندما تكون للتخير أو للإباحة، لا تأتيان أو وإما لا يأتيان إلا بعد طلب، بعد أمر يعني، أمر إما للعرض وإما للطلب إما للالتماس، بغض النظر يعني هو من فوق إلى أسفل أو المساوي أو العكس، لكنه لا يكون إلا بعد الطلب. فلذلك نعود بقى مرة أخرى إلى توهيمه لابن الشجري. عندما اختار ابن الشجري أن يكون قوله تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم من سورة التوبة، عندما اختار أنها للتخيير، الوهم جاءه لأنه لا ينطبق على قواعد أو قاعدة التخيير من أنها لا تأتي إلا بعد الطلاب، وهذه ليس فيها طلب، رغم أن الله تعالى جل وعلا لا قاهر له ولا مكره له، وهو عز وجل مخير بين أن يعذب هؤلاء وغيرهم من خلقه وإما يتوب عليهم. المعنى العقدي صحيح، لكن الآية لا تريده، يعني التخطيء ليس في صحة المعنى المطلق، وإنما في صحة دلالة هذه الآية على هذا المعنى، فهي للإبهام وليس كما توهم ابن الشجري للتخيير. سؤال، عندك سؤال؟ لا، بيسأل الفرق بينهما، أن التخيير لا يجوز أن تخرج عن أحد الاثنين، أما الإباحة فيجوز أن تخرج عن أحد الاثنين. الإجابة لا، كما قلت لحضرتك، يجوز أن تخرج عن أحد الاثنين في كل شيء، في التخيير والإباحة، هذه من مخ حضرتك. الفرق بينهما هو أن الإباحة يجوز الجمع بين المباح، وأما التخيير لا يجوز الجمع بين أفراد المخير فيه، أما في الحالتين يجوز ترك الجميع. والرابع الإباحة، انتهينا. الأخير وهو التفصيل، قال والخامس التفصيل، تفصيل بين أشياء، شيئين أو أكثر، نحو إما شاكرا وإما كفورا، وانتصابهما شاكرا وكفورا على هذا يعني على كونها للتفصيل على الحال المقدرة. أجاز الكوفيون كون إما هذه يعني في آية سورة الإنسان هي إن الشرطية وما الزائدة، قال مكي ولا يجيز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل يفسره، نحو إن امرأة خافت. ورد عليه ابن شجري بأن المضمر هنا كان، فهو بمنزلة قوله قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. طيب، المعنى الخامس من والأخير من معاني إما التي ذكرها ابن هشام رحمه الله التفصيل. التفصيل هنا بعضهم أطلق عليه التفريق المجرد، التفريق المجرد يعني مجرد تفريق ولا يحمل لا إباحة ولا تخييرا ولا إبهاما ولا شكا، مجرد تفريق بين الأفراد، إما شاكرا وإما كفورا، لا فيها ذلك. بعضهم قال تفريق مجرد، مجرد عن إيه؟ مجرد عن الإبهام، مجرد عن الشك، مجرد عن التخيير، مجرد عن الإباحة، مجرد تفريق. تفريق يكون لشيء مجمل، مجمل يفصل أو يفرق، هو هذا تفريق مجرد عن المعاني الأربعة السابقة. التفصيل نحو إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وانتصابهما على هذا، على كونها للتفريق المجرد أو للتفصيل على الحال المقدرة، ما معنى الحال المقدرة؟ ما معنى الحال المقدرة؟ ماذا يقصد بالحال المقدرة يا طلبة النحو؟ يا طلبة النحو، يا دراسة عليا نحو، يا كلية لغة عربية، آداب لغة عربية، تفضل. لا، المقدرة صاحبها خطأ. هو بيقول لك هو شاكرا، دي حال مقدرة، كفورا حال مقدرة. مين صاحب الحال؟ المهدي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فين التقدير بقى؟ فين المهدي ده مقدر؟ فين زايد أو عم؟ هديناه السبيل إما شاكرا، فين المقدر؟ تفضل. لا، العام في حال محذوف خطأ. تفضل، حد اللي عنده إجابة. طيب، لما نقول خرج الأمير بالصقر صائدا به غدا، خرج الأمير بالصقر أو بالكلب بالنسر صائدا به غدا، أين الحال في هذه الجملة؟ صقر حال، صقر حال، تعلق بالحال المحذوفة. ما هذا الكلام الغريب؟ ما هذا الكلام الغريب؟ خرج الأمير بالصقر صائدا به غدا. صائدا هو الحال، حال مقدرة. ما معنى بقى حال مقدرة؟ في المستقبل. المستقبل حال مقدرة، يعني ليست حالة إنما مستقبلة، حال مستقبلة. فإذا رجعت إلى درس النحو أيها الطالب، إلى درس عفوا الحال، فهناك تقسيمات في الحال. من ضمن تقسيمات الحال، حال يكون مفردا ويكون جملة، يكون شبه جملة. حال يكون مشتقا ويكون غير مشتق، إنه نادر. والحال من ضمن تقسيماته أن يكون حالا هو الأكثر، ومقدرا وهو النادر. من ضمن تقسيمات الحال، حال ثابتة هذا نادر، حال متغيرة وهذا هو الأصل الغالب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا حال، حال من القرآن، لكنه حال ثابت لا يتغير. وكل ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته فهو حال، يكون إذا جاء حالا فيكون حالا ثابتا ليست متغيرة، لكن هذا نادر، لأن الغالب في الكون هو التغير. فالحال الغالب فيه التغير، حال والقليل فيه والنادر الثبات. الحال الغالب فيه الاشتقاق والنادر أن يكون غير مشتق. والحال الغالب فيه الحالية الآنية، والنادر أن يكون مستقبلا. جاء محمد ضاحكا، رجعت سعاد حزينة مثلا، إلى آخره. تكلم على حالها الآني، حالها الحالي، لكن أن يتكلم على حال مستقبلة هذا قليل، ويسمى بالحال المقدرة، يعني يقدر حدوثها في المستقبل. لذلك قال: خرج الأمير بالصقر صائدا به غدا. هنا نفس الشيء، هذه حال مقدرة، إنا هديناه اللي هو الإنسان السبيل إما شاكرا في المستقبل وإما كفورا في المستقبل. الله تعالى خلقه وهداه النجدين، يعني جعل فطرته قابلة لأن تذهب وتتجه إلى الخير وأن تذهب وتتجه إلى الشر، فيشكر لله تعالى أو والعياذ بالله يكفر بالله. فهو عنده الاختيار، هذا الإنسان جنس من المخلوقات مميز عن غيره، وهو بميزة وهي التكليف، أنه مخير بأن يفعل أو لا يفعل، يفعل أو لا يفعل، يفعل المأمور به أو لا يفعله، ينتهي عن المنهي عنه أو لا ينتهي. هي الأمانة التي قبلها الإنسان، التي رفضتها السماوات والأرض والجبال، إن عرضنا الأمانة وهي تكليف، أن يكون مخيرا بين أن يقبل أو لا يقبل، يطيع أو لا يطيع، ثم يثاب على الطاعة وعلى المعصية. فالإنسان مفطور، هذا الجنس من المخلوقات مفطور على هذا، مفطور على هذا، على أن يكون شاكرا أو أن يكون كفورا. إن هديناه السبيل، كما في قوله تعالى: وهديناه النجدين. فهذه الحال المقدرة، إن هديناه السبيل. السبيل إعرابها إيه يا أحمد؟ إن هديناه السبيل، إعراب السبيل إيه؟ قول ثاني. صح، بعضهم أعرب شاكرا كفورا إعرابا آخر، بالإعراب الذي أخذناه الآن إنها حال من الضمير في هديناه، الضمير الظاهر في هديناه. بعضهم أعرب شاكرا وكفورا نعتان للسبيل. على المجاز، السبيل هو الشاكر والسبيل هو الكفور، هذا في مجاز طبعا، هذا ليس على الحقيقة. السبيل الطريق لا يكون لا كفورا ولا يكون شاكرا، إنما سبيل شاكر راكبه أو سالكه، سبيل كفور راكبه أو سالكه أو الماشي فيه، فأنا في نوع مجاز. لكن سيسأل سائل ويقول: شاكر نكرة والسبيل معرفة، فيقال له: السبيل هنا ليس معرفة وإنما هو اسم جنس معرفة في الظاهر ألف ولام، ولكنه نكرة في المعنى. فلما كانت معناه نكرة جاز أن يوصف بالنكرة. فمثلا تقول: يعجبني الطائر مغردا. ما إعراب مغردا؟ أين خديجة؟ وأين إبراهيم؟ ما إعراب مغردا؟ حال أو نعت أو نعت، ما هو ده مثال على ما نحن فيه، حال أو نعت. لو نظرت إلى القالب والصورة، طائر معرفة، مغردا حال. ولو نظرت إلى المعنى وهو أنه اسم جنس، أنه ليس طائرا بعينه، أنا لا أتكلم عن طائر بعينه، أي طائر. يعجبني الطائر مغردا، أي طائر، فلا أتكلم عن طائر. فهذا فيه معنى النكارة، النكارة وهو الشيوع. فلما كان اسم جنس كان قريبا من النكرة، فصح أن نعرب مغردا هنا مغرد يعني. ممكن يا رأيته مثلا، زي ما بيقول بيقترح الأستاذ علي، عشان رأيت الطائر مغردا. مغردا تصح أن تكون حالا، وصح أن تكون نعتا، باعتبار أن الطائر نكرة لأنه اسم جنس، نكرة في المعنى. رأيت الطائر مغردا. طيب نفس الشيء، يبقى السبيل هنا اسم جنس فهو نكرة في المعنى، فصح أن يوصف بشاكرا على سبيل المجاز، وصح أن يوصف بكفورا على سبيل المجاز. يبقى سبيل، كأن السياق العزيز قال: إن هديناه سبيلا، هديناه سبيلا كفورا سالكه، أو شاكرا سالكه، فهو نعت مجازي، نعت على سبيل المجاز. نعم، نعت حق سببي، نعت سببي، لأنه لم يصف المنعوت، إنما وصف شيئا متعلقا بالمنعوت، نعت سببي. طيب قال: وأجاز الكوفيون كون إما هذه هي إن الشرطية، إما هذه التي في آية سورة الإنسان هي إن الشرطية وما الزائدة. إن هديناه السبيل إن شاكرا وإن كفورا وما زائدة، إن كان شاكرا وإن كان كفورا، إن شاكرا وإن كفورا وما زائدة، والتقدير إن كان شاكرا وإن كان كفورا. قال مكي بن أبي طالب: ولا يجيز البصريون أن يلي، وذلك قال أجاز الكوفيون، لم يجز هذا البصريون. لماذا؟ لأن البصريين يشترطون شرطا في أداة الشرط، إن أن يليها اسم واحد مرفوع، ثانيا يليه إذا ولي، يعني إن الشرطية اسم أصلا يليها فعل لا اسم، فإذا وليها اسم يشترطون فيه أن يكون مرفوعا، وأن يلي هذا الاسم فعل يدل على الفعل المحذوف، كما في مثلا قوله تعالى: إذا السماء انشقت. ما إذا زي إن هنا، البصريون يقولون إن السماء هنا فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. فإذا هنا وليها اسم مرفوع بعده فعل دل على المحذوف، فهي فاعل أو نائب فاعل، يعني يشترطون أن يكون فاعل مرفوعا إما على الفاعلية أو على النائب عن الفاعل، وأن يلي ذلك الاسم المرفوع فعل يفسر المحذوف. الكوفيون الأمر عندهم أخف من ذلك، ويقولون هذا المرفوع مبتدأ، ولا يشترطون أن يكون مرفوعا، يجوز أن يكون كما هنا منصوبا. لكن ماذا قال البصريون على لسان المكي أو حكى عنهم مكي؟ ولا يجوز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل يفسره. يفسر ماذا؟ يفسر المرفوع، أي يفسر الاسم، يفسر الضمير يعود على الاسم اللي هو اشترط أن يكون مرفوعا. ثاني، ولا يجوز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده، بعد الاسم، فعل يفسره، يفسر الاسم، يعني يفسر رفعه، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. مثلا نقول إن الطالب ضرب، إن الطالب ضرب فلا أسمح بذلك، فلا أسكت على ذلك. طالب هنا نائب عند البصريين، نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ضرب، تقدير إن ضرب الطالب ضرب فلا أسمح بذلك مثلا، يعني أو فلن أسكت على ذلك. ثاني، ولا يجوز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل يفسره. وفي الآية الكريمة الاسم أولا ليس مرفوعا وليس بعده فعل يفسره. البصريون قالوا، أو سيرد الشيخ ابن الشجري، قال ورد عليه ابن الشجري بأن المضمر هنا كان، يعني ابن الشجري يقول إن حتى على رأي البصريين يمكن توجيه هذه الآية بأن إن هنا شرطية كما قال الكوفيون. كيف نوجه هذا على رأي البصريين؟ قال هناك فعل بعد إما، بعد إن الشرطية، وهي كان الناقصة، وكان الناقصة يشيع حذفها، يشيع يكسر حذفها، يبقى تقدير الكلام إن كان شاكرا. وما زائدة؟ ما زائدة؟ إن هديناه السبيل إن كان شاكرا، فشاكرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، كان هو يعود على الإنسان. طيب، بس البصريون يقولون لابد من أن يأتي بعد الاسم فعل يفسر المحذوف، هكذا رأي البصريين. البصريون يقولون لابد أن يكون هناك اسم مرفوع، في اسم مرفوع هنا هو اسم كان، اسم كان مرفوع، وبعده فعل يفسر المحذوف. أولا حللنا مشكلة الاسم المرفوع، ولا نحتاج لفعل هنا، فقد حلت أيضا مشكلة الفعل الذي يلي هذا الاسم. لماذا لا نحتاج؟ لكثرة دوران كان على الألسنة، لكثرة دوران كان على الألسنة، فلا تحتاج إلى ما يفسرها. ثاني، لما يقول السياق العزيز إذا السماء انشقت، أو إذا الأرض مدت، إذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، ها الأرض ما إعرابها؟ ما إعراب الأرض عند البصريين؟ ماذا يقولون في الأرض؟ وإذا الأرض مدت، اللي وراء أحمد، ها مدت نائب فعل، صح كده، نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، تقدير الكلام إذا مدت الأرض مدت، الأرض نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. مدت أو انشقت، هذه الأفعال ليست مشهورة، فلما لم تكن مشهورة ولم يكثر دورانها على الألسنة احتاج السياق أن يذكر شيئا يدل على المحذوف، لكن كان كثير على الألسنة، شائع على الألسنة، فلما كانت شائعة الألسنة لم تحتج إلى فعل يذكر بها أو يفسرها. الذي يحتاج إلى فعل يذكر به أو يفسره هو الأفعال الأخرى التي ليست شائعة ولا زائعة. يبقى كأن ابن الشجري يرد على مكي بن أبي طالب ويقول إن البصريين أيضا يمكن أن يعربوا إن هنا شرطية كما قال الكوفيون وما زائدة، وتكون شاكرا خبرا لكان المحذوف مع اسمها بغير حاجة إلى أن يوجد بعدها فعل يفسر كان، لأن كان من الزيوع والشيوع بحيث لا تحتاج إلى مفسر. كان من الزيوع والشيوع بحيث لا تحتاج إلى مفسر. نقرأها مرة أخرى. وأجاز الكوفيون، يعني في سورة في آية سورة الإنسان، كون إما هذه هي إن الشرطية وما الزائدة. قال مكي: ولا يجيز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل يفسره، نحو إن امرأة خافت. يبقى إن امرأة خافت، ما إعراب امرأة في الآية؟ خبط يا مهدي على اللي وراك. امرأة ما إعرابها؟ فاعل لفعل المحذوف يفسره خافت، والتقدير وإن خافت امرأة خاف. صح، أحسنت. ورد عليه ابن الشجري بأن المضمر هنا كان. قال: فهو بمنزلة قوله النعمان بن المنذر، بعضهم قال حسان رضي الله عنه: قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قال: إما شاكرا وإما كفورا، هي على هي إن الشرطية وما زائدة، وشاكرا منصوب خبر لكان المحذوفة مع اسمها، كما حذفت من مثل قول النعمان بن المنذر: قد قيل ذلك إن كان حقا وإن كان كذبا، فما قولك فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني يريد أن يقول لك إن حذف كان مع اسمها شائع، بقاء الخبر بقاء خبر كان الناقصة مع حذفها مع اسمها هذا شائع، فما في آية سورة الإنسان على هذا النحو. طيب، ما هذا البحر الذي جاء عليه هذا البيت؟ طلبة العروض، تفضل. بسيط، تفعيلات البسيط ايه؟ تفعيل فاعل مرتين في كل شطر. يلا ابدأ، في قطع كده. يبقى هنقف على ايه؟ على الألف من ذا. طبعاً ذلك هي عبارة عن ذا واللام للبعد والكاف للخطاب. الألف لا ترسم لكنها تنطق. هنقف عند هذه الألف، عند هذا السكون. قد قيل ذا على وزن، ارفع صوتك، مستفعل قد قيل ذا، ثلاث سواكن، قد قي ذا، قد قي ذا، مستفعل قد قيل ذا، مستفعل. لبعده، انت يا استاذ نايم، لبعده. هنقف فين؟ إن، هنقف عند النون صح؟ لك إن على وزن إيه؟ لك ها؟ فاعل كده؟ كده؟ هما دول كم حرف؟ يبقى ازاي يبقوا خمسة؟ فاعل، فاعل يعني كده؟ كده تقصد كده؟ حركة وسكون، معنى كم حركة وكم سكون؟ فين؟ اللام حركة ولا سكون؟ والكاف والهمزة والنون، يبقى معنى كم حركة وسكون؟ يبقى على وزن ايه؟ أصلها فاعل، فعل، حذفنا الثاني الساكن بقت فعل، خلاص؟ فهمت؟ يبقى حذفنا الثاني الساكن فصارت فاعلون. ذلك هنبدأ من اللام وننتهي بالنون. لك إن فاعل، لك إن فاعل. طيب اللي بعده، لا لا حاول. أيوة، أين نقف؟ يلا يلا فكر. الحاء حركة ولا سكون؟ والقاف، القاف الثانية سكون، التنوين سكون، ها؟ الهمزة حركة، النون سكون. طيب يبقى معنى حركة سكون، حركة سكون، حركة سكون. أصلها مستفعل، مستفعل، مستفعل عبارة عن حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون. يبقى ما الفرق بين هذه وهذه؟ طيب يبقى على وزن ايه؟ مستفعل، حق، حقا ان. قد قيل يا حقا صح ولا احنا ايه؟ وإن في ناقص الواو، الواو هي موجودة، أنا الأخطأت. الواو حركة والهمزة حركة والنون سكون، يبقى دي تامة، تفعيلة تامة، مستفعل حقا وإن، حقا وإن، مستفعل. يبقى هنقف عند النون. كذبا تفضل، على وزن فاعل، كذبا فاعل. اللي بعده تفضل، أين نقف؟ التفعيلة الأولى فين؟ تمام، على وزن لا متفعل، متفعل اهي، الفاء حركة والميم حركة والعين سكون، لأن هذه الألف لا تنطق وهذه الألف لا تنطق. فمع، مع، مع الماء، الميم مفتوحة وراءها مباشرة العين، فمع اعتذارك، هذه غير منطوقة وهذه غير منطوقة، هذه همزة وصل أصلا لا تنطق في درج الكلام، ألف همزة الوصل لا تنطق في درج الكلام، والتقى ساكنان الألف ساكنة والعين ساكنة فسقطت هذه الألف، فكلاهما غير منطوق. يبقى حركة، حركة سكون العين، بعد كده حركة، حركة سكون، التاء حركة، والزال حركة، والألف سكون، فهي حركتان سكون، حركتان سكون، متفعل. اللي بعده مهدي، نقف على النون على وزن، على وزن فاعل، فاعل. أستاذ مسلم، نقف على الألف على وزن تامة، مستفعل تامة. أستاذ قيل فاعل، يبقى حذفنا الخامس الساكن، حذفنا الخامس الساكن. قيل فاعل. طيب ما إعراب هذا البيت؟ من يعرب هذا البيت؟ في الرسم يعني هي بتنطق، زادها ولم يزدها، هي منطوقة أصلا. أعرب يلا. ها قد حرف إيه؟ ماشي، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. قيل فعل ماضي مبني للمجهول، مبني على الفتح الظاهر. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، واللام حرف للبعد، والكاف حرف خطاب، كلاهما لا محل له من الإعراب. إن شرطية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حقا خبر اللي كان المحذوفة مع اسمها، والواو عاطفة، وإن كذبا مثلها. فما اعتذارك الفاء فاء عاطفة، أو استئنافية، أو استئنافية، الفاء استئنافية أو عاطفة، كلاهما جائز. ما استفهامية، ما إعرابها؟ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. ما مبتدأ، ما استفهامية، ما دي، هذه الماء اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. اعتذارك خبر ومضاف إليه، خبر ومضاف إليه. من قول جار المجرور متعلق ب كائن، يعني ايه كائن بقى؟ فما اعتذارك كائن، حل من ايه؟ يعني ايه حل من اعتذار؟ حال يعني متعلق بمحذوف، وهذا غير صحيح. ليه محذوف؟ ليه؟ ما اعتذارك من، اعتذرت من كذا، اعتذرت من فعلي، اعتذرت من قولي. ليه نقول بمحذوف؟ ليه محتاجين نقول بمحذوف؟ اعتذرت من فلان، اعتذرت من كذا، متعلق باعتذار، بالمصدر اعتذار. ليه التعقيد؟ لماذا؟ تعرف يعني ايه حال؟ يعني فما اعتذارك حال كونه من قول، او حال كونك من قول. يوصف مين؟ مش الحال وصف لصاحبها؟ فين صاحب الحال؟ بلاش كده، الاعراب فرع المعنى. من قول جار ومجرور متعلق باعتذار، اعتذرت من قول، اعتذرت من فعل، اعتذرت من فلان. اذا قيل، اذا ظرف، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ظرف، إيه بقى ظرف؟ خافض من شرطه منصوب بجوابه. شرط إيه؟ هو الظرف ليه شرط؟ هنا شرطية، ليه شرطية منها؟ ظرف وخلاص، كفاية ظرف وجميلة، ولا يحتاج إلى أن نقول هذه جملة الشرط وهناك من جواب شرط محذوف. ليه التعقيد ده؟ إذا ظرفية وخلاص، لا نحتاج إلى هذا التعقيد. إذا ظرف بس متعلق به هذا الظرف، لا إله إلا الله، منصوب بجوابه إذا كانت شرطية. حول العامل فيه قيل اللي بعدها ما ينفعش لأنها جارة لقيل إذا ظرف والجملة الفعلية مجرورة بها فلا تكون عاملة فيها ومعمولة بها في نفس الوقت. نعم، قول إذا، قول عندما، قول حينما يقال، فيش معنى متعلقة بقول، متعلقة باعتذار. إعراب فرع المعنى، مش احنا قلنا فكر لسه حالا، قلنا فكر. إعراب فرع المعنى اعتذار عند، اعتذار حين، اعتذار لما، اعتذار إذا. مش كلام سهل كده واضح؟ متى صدق؟ متى مش الظرف زمان، يعني في زمن زمن فعل الاعتذار. اعتذرت صباحا، اعتذرت لما أخطأت، اعتذرت حينما أخطأت. اتكلم على زمان الاعتذار، سهل. طيب إذا مضاف وقيل، ها إيه هو اللي مضاف إليه؟ جملة الفعلية مكونة من فعل و ونائب فعل. الجملة الفعلية فعل ونائب فعل في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. إذا صفة لقول، من قول كائن، ما هو ينفع يتعلق بقول مباشرة، يتعلق بمحذوف صفة لقول، يتعلق باعتذار، كل ده صح، كله صحيح. أي سؤال؟ نعم. ما مبتدأ واعتذار خبر، أو العكس، ما خبر واعتذار مبتدأ. اعتذارك ما؟ طيب قال وهذه المعاني لأو كما سيأتي. وهذه المعاني السابقة الخمسة لإما هي نفسها تكون لأو كما سيأتي في الفصل التالي مباشرة، إلا أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله من شك وغيره، ولذلك وجب تكرارها في غير ندور. وأو يفتتح الكلام معها على الجزم ثم يطرأ الشك أو غيره، ولهذا لم تتكرر. هذا فرق في غاية الدقة واللطافة والجمال. يقول هذه المعاني الخمسة، الشك والإبهام والإباحة والتخيير والتفصيل، موجودة أيضا لأو بلا فرق. لا، بينهما فرق جوهري كبير. ما هو الفرق؟ قال إن إما يبدأ الكلام معها على هذه المعاني أو على واحد من هذه المعاني، مثلا الشك يبقى إما متكررة، إما تأتي مرتين، إما الأولى يبدأ الكلام معها على الشك أو على الإبهام أو على التخيير أو على الإباحة، من البداية يكون الكلام على واحد من هذه المعاني الخمسة ولذلك تتكرر. أما أو فإن الكلام يبدأ معها على الجزم، يعني على عدم الشك، على عدم التخيير، على عدم الإبهام، على عدم الإباحة، على عدم التفصيل، ثم يأتي المعنى معها، فكان في جزم يعني لا تردد، ثم يأتي الشك أو التخيير أو الإبهام أو الإباحة مع أو. فرق جوهري مهم. إما يبدأ المعنى معها، بلا جزم في الأول، لا ثبات في الأول، بل يبدأ الشك من الأول أو التخير من الأول أو الإبهام من الأول، بخلاف أو يبدأ الجزم أي عدم التردد من الأول ثم يطرأ مع حلول أو يطرأ المعنى المراد من جزم، من تخير أو إباحة أو شك أو إبهام. مرة أخرى نقرأ هذه المعاني لأو كما سيأتي، إلا أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله من شك أو غيره. هيا نضرب مثالا. جاء إما زيد وإما عمرو، شك، نتخيل أنها للشك، أنا الذي أجهل، أنا أجهل من الذي جاء، زيد ولا عمرو، فأقول جاء إما، بدأ الشك من هنا، زيد مشكوك في مجيئه، جاء إما زيد وإما عمرو، زيد مشكوك في مجيئه وعمرو مشكوك في مجيئه. لكن تعال بقى إلى أو التي للشك، جاء زيد أو عمرو، ما معنى جاء زيد أو عمرو؟ إذا كانت أول الشك معناها أني جازم بأن الذي جاء زيد، جاء زيد ثم طرأ علي شك فقلت أو عمر، فبدأت الكلام من البداية جازما غير متردد على أن زيد هو الجائي، ثم طرأ علي شك فاستخدمت أو التي للشك. أما إما الشك من البداية، من بداية ما أنشأت الكلام وأنا أشك، زيد ليس مجزوما به عندي بل هو مشكوك في مجيئه عندي من البداية، من بداية جاء إما زيد وإما عمرو، فرق واضح. في أي سؤال نعيد شيئا؟ قال ولذلك وجب تكرارها إما، يعني في غير ندور، انتبه في غير ندور، لأنه سيأتي في النادر أنها لا تتكرر. وأو يفتتح الكلام معها على الجزم، يعني عدم التردد، ثم يطرأ الشك أو غيره، شك، هام، إباحة، تخيير. قال ولهذا لم تتكرر. قال وقد يستغنى عن إما الثانية، وقد يستغنى عن إما الأولى، حيمثل لكل. وقد يستغنى عن إما الثانية بذكر ما يغني عنها، نحو إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. أصل الكلام إيه؟ إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت. فاستغنى عن إما الثانية وأتى بدلا منها بإن الشرطية، فقال إما أن تتكلم بخير وإن لا تفعل، وإن لا تفعل فاسكت. بدين الشرطية ولن نافية، أضغمت نون إن الشرطية الساكنة في لام لن نافية، إضغام متقاربين، وحذف فعل الشرط تفعل وأسكت هو الجواب، والفاء داخلة في هذا الجواب. تقدير الكلام إما أن تتكلم بخير وإن لا تفعل فاسكت. يبقى استغني عن إما الثانية بإن الشرطية. وقول المثقب أو المثقب العبدي، وقول المثقب العبدي فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فإما أن تكون أخي بصدق، وفي رواية بحق، فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. نفس الشيء شاهد على حذف إما الثانية استغناء عنها بشيء آخر، وهو هنا أيضا إن الشرطية، لأن تقدير الكلام وإن لا تفعل فاطرحني، وإن لا تفعل فاطرحني. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. المعنى واضح جلي لا يحتاج إلى بسط. إما أن تكون أخي يخاطب صديقا له فيقول له، إما أن تكون أخي بصدق أو بحق، ويترتب على ذلك أن أعرف منك غثي من سميني. الغث هو النحيف والسمين عكسه، يعني أعرف منك عيوبي من مزاياي، أعرف منك صالحي من فاسدي، على المجاز. وإلا تفعل، وإلا أن تكون أخي بصدق فاطرحني، اتركني، واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. إشارة إلى أن أخ الصداقة، أخ الحق، هو الذي ينصح لأخيه ولا يجامله ولا يداهنه، وأن الأفضل من هذا الصديق المداهن غير الواضح وغير الصريح العدو. العدو العاقل خير من الصديق الأحمق أو الجاهل، يعني أنتظر من صديقي أن يبرز عيوبي، أن يحسن إلي عندما أحتاج إلى ذلك، أن يلم عثرتي، أن يقف بجانبي. فإن لم يفعل وظل يخبئ ويخفي عيوبي لا أنتبه إلى ذلك، ويكون العدو أفضل، لأنه هو الذي يبرز العيوب. العدو هو الذي يقول فيك كذا وفيك كذا على وجه الاتهام وعلى وجه التشهير، هذا وإن كان مؤلما إلا أنه يبرز العيوب، يوضح العيوب، أستفيد منه. أما الصديق الذي يخفي العيوب ويجامل ويداهن وأظل معه أظن أن لا عيوب لي، فماذا استفدت منه؟ فالعدو العاقل خير من الصديق الجاهل أو الأحمق. ما بحر هذين البيتين؟ تفضل. الوافر الذي تفعيلاته في أصلها مفعلة مفعلة فعول في كل شطرة، مفعلة مفعلة فعول، أصلها مفعلة مفعلة فعول. ابدأ يلا. ها، فإما أن، هنقف على هذه النون على وزن، فإما أن، فإما أن على وزن مفاعلة، يعني مش تامة. فإما أن، فإما هذه السكون، ما سكون الثاني، أن سكون ثالث، فهي بتقول مفاعلة علشان فيها ثلاث سكونات، مفاعلة فيها سكون واحد هنا وسكون واحد هنا، والشيخ وجد فيها ثلاث تسكينات أو سكونات، فقال إن هذه الحركة صارت سكونا، سكننا المتحرك الخامس، مفاعلة لا سكناها، أصلها متحركة فسكنت، تسكين المتحرك الخامس يجعل مفاعلة مفاعلة. فإما أن سكون في ميم الأولى، سكون في الألف، سكون في النون، ففي تسكين الخامس الساكن، إذا مفاعلة يحصل فيها بعض الزحاف فتكون مفاعلة بسكون الخامس المتحرك. اللي بعده أحمد، تكون أخي، نقف على إيه؟ على الياء، على وزن إيه بقى؟ تامة، تكون أخي، تكون أخي مفاعلة تامة ليس فيها زحاف، تكون أخي فيها سكونان فقط، تكون أخي، تكون أخي على وزن مفاعلة تامة، يبقى الأولى على وزن مفاعلة والثانية تامة، مفاعلة. دكتورنا العزيز، صدق صدق تام، فعول بصدق، سكونان بصدق، فعول بصدق، فعول. ممتاز. نقف على ايه؟ يبقى نقف اعرف من، مش منك، فاعرف من، على وزن تامة يعني، فأعرف من، فاعلة سكونان، فأع العين رف من النون. تفضل. لا ده احنا بدأ بالكاف. من تغسي من لا لا لا، مش عايزين سميني دلوقتي، احنا هنا من اول الكاف، من اول الكاف. غسي من. طيب ابدأ بالكاف، اين تقف؟ على النون يعني. كغسي من، على وزن ايه؟ كغسي من. مفعلت، ايوه مفعلت، ايضا فيها زحاف بتسكين الخمس الساكن لان في ثلاث سكونات. كغسي من، الساء الاولى والياء والنون. مفعلت، مفا الساكن الاول، عل الساكن الثاني، تن ساكن الثالث. كغسي من. عمر سميني على وزن فعول تام. أستاذ أحمد أجبت قبل ذلك، تفضل. شيخ مبروك. وإلا فط، هنقف على الطاء، على وزن ها مفاعلت، نفس الشيء فيها ثلاث سكونات. وإل لا فت، نقف على الطاء الأولى، نقف على الطاء الأولى، فيها ثلاث سكونات ففيها زحاف، على وزن مفاعلت بسكون الخامس اللي كان متحركا صار ساكنا. أحمد رحني، رحني وت، على التاء الأولى رحني، يبقى طاء من اول الطاء، على من اول الطاء الثانيه ها، طرحني وت من اول الطاء الثانيه، لان احنا وقفنا على الطاء الاولى، الطاء الاولى طاء مشدده والتاء ايضا مشدده، اطرحني اتخذني، فاحنا اخذنا الطاء الاولى في التفعيله الاولى، هنبدا من الطاء الثانيه، تبقى طاء طاء، طرحني وت، طرحني وت، على وزن برضو مفعلت يا زحاف، مفاعلت يا ثلاث سكونات، طارح ني وت، الحاء والياء والتاء الاولى. تفضل. تخذني، تخذ ني على وزن فعول فيها سكونان، تخذني تامه. تفضل اللي وراه. عدوا أت، على وزن مفاعلت يعني بسكون الخامس، مفاعلت في ثلاث سكونات، الواو الأولى والتنوين والتاء. عدو ون أت، عدو ون أت، اللي بجوارك ها نعم، من أول التاء الثانية. التاء على وزن مفاعلتم بالسكون ولا مفاعلة؟ تامة ولا غير تامة؟ تامة، مفاعلة، تامة، مفاعلة، لأن في سكونان فقط، الياء سكون والتاء الأولى سكون. اللي بعده أستاذ حمد، أستاذ طلح. فعول تامة. تقي أدي سكون، ني سكون آخر. الإعراب اللي بعده أعرب. إما حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاء بحسب ما قبلها. أن تكون، ها؟ مجزوم أن، لا مجزوم ده في الأسماء والأفعال، في الأفعال، خاص بالأفعال، الجزم خاص بالأفعال، وأن ده مش فعل، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأن مصدرية ناصبة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع ماله منصوب بأن وعلامة النصب فتح الظاهر، بعدين فين الفاعل؟ تقديره هو؟ تقديره ايه؟ انت، يبقى ضمير مستتر وجوبا، تقديره انت. اخي، المضاف ليس اعرابا. أخ ليس إعرابا، مضاف ليس إعرابا، الياء مضاف إليه هذا إعراب، أما الأخ ليس هناك إعراب اسمه مضاف. ما موقعه في الجملة؟ بعد أن تذكر موقعه من الجملة تقول هو مضاف والياء مضاف إليه، لكن ما موقعه في الجملة؟ ها؟ مفعول به ده لو كانت، كان ناقصة تامة، بس كانت تامة ما بتنصبش مفعول به. احنا معانا كان واسمها وخبرها، يبقى تكون واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، واخ خبر تكون، صح؟ تكون واسمها وخبرها. يلا، خبر تكون ماله؟ ماله منصوب وعلامة النصب حذف ايه؟ فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. وأخ هنا بقى نقول وأخ مضاف والياء مضاف إليه. بصدق، طيب جار ومجرور متعلق بإيه؟ بمحذوف حال من أخي، أن تكون أخي حال كوني ذلك بصدق، حال كونك بصدق مثلا. طيب، فأعرف أكمل، تعرف يلا، فأعرف سببية، سببية شويش بس، السببية تكون معتمدة على واحد من ثمانية، إما نفي وإما إنشاء، سبعة أساليب من أساليب الإنشاء، وهذا ليس واحدا من هذا. تاني، طيب، الفاء السببية، سمعني، الفاء السببية تكون معتمدة إما على نفي أو على إنشاء، سبع أساليب من أساليب الإنشاء ليس معنا واحدا منها، فهذه الفاء ليست السببية، عاطفة، خلاص. فأعرف، تفضل، منصوب عطفا على تكون، أن تكون فأعرف، فأعرف معطوف على تكون منصوب مثله، فأعرف منك إن فاعل أعرف ستر وجوبا تقديره أنا، منك جر ومجرور متعلق بإيه؟ بأعرف، أحسنت، غسي مفعول لأعرف والياء مضاف إليه من ثميني جار ومجرور مضاف إليه. الجار ومجرور متعلق بإيه؟ ها؟ حال، حال تعلق محذوف حال كائنا، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، بعد المعارف أحوال زي ما قلنا هنا برضو بعد المعارف أحوال. طيب اللي بعده، وإلا فاطرحني واتخذني. ترفع صوتك اللي هو عاطفة من غير ما تعمل كده. يلا ها، الواو استئنافية أو عاطفة؟ إن شرطية ولا نافية. قبل ما نقول فاطرحني نقول جملة الشرط محذوفة والتقدير وإلا تفعل، لأنها إن شرطية يبقى أنت مطالب بجملة شرط وجملة جواب، يبقى دي إن شرطية أدغمت نونها الساكنة في لام لا النافية فصارت إلا، أصلها وإن لا تفعل. كل هذا تذكره في الإعراب، جملة الشرط محذوفة والتقدير تفعل، والفاء واقعة في جواب الشرط اطرحني، فعل أمر مبني على السكون الظاهر والنون للوقاية والياء مفعول به. بعدين فين الفاعل؟ طيب يبقى لازم فعل وفاعل ومفعول. لماذا جاءت الفاء هنا؟ عشان فعل أمر. جواب الشرط إذا كان ليس مضارعا فيأتي فيه الفاء. واتخذني وعاطفة، واتخذني مثل اطرحني، فعل وفعل ومفعول، والنون الوقاية، عدوا مفعول ثاني لاتخذني، يبقى اتخذت تنصب مفعولين، الياء مفعول أول وعدوا مفعول ثاني، اطرحني لا تنصب مفعولا واحدا فقط وهو الياء. عدوا اتقيك، التقيقة فعل وإيه؟ التقيق، التقيك فعل و وفاعل ومفعول، التقيك فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية نعت عدوا، لأن الجمل بعد النكرات صفات. وتتقيني الواو عاطفة، وتتقيني فعل وفاعل ومفعول، الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية في محل نصب. أي سؤال؟ نعم. إما شرطية ثاني، عايز إما شرطية. طيب وبعدين إما شرطية، إحنا أخذنا من معاني إما الشرطية، إما أخذنا أنها تكون تفصيلية، إحنا أخذنا تفصيلية شرطية، أخذنا أنها تكون تفصيلية، وإما أن تكون للشك إبهام التخيير الإباحة. هل أخذنا من معانيها أنها تكون شرطية؟ إما، كم معنى لإما عندك؟ يلا شك، اقرأ اقرأ، شك و الصفحة اللي بعدها على طول، شك وبعد والإبهام والإباحة والتخيير قبلها والتفصيل. في شرط. طب من أين أتيت بالشرط؟ المعنى يستقيم، كيف يستقيم المعنى؟ طيب فين جملة الشرط؟ أين جملة الشرط؟ أن تكون دي جملة؟ أي سؤال؟ من قال إنها مركبة من إنس وطين؟ أخذنا هذا؟ على الحصة الماضية إن إن، طيب على كلام سيبوي، طيب؟ طيب، يبقى أنت نسيت، لأن لما قال إنها مركبة من إن وما، قال إنها لما ركبت زال عنها معنى الشرط، جردت من الشرط. الشرط ليس من معانيها، معانيها خمسة فقط. نعم. إيه؟ تخذني جملة إيه؟ التقيك حالا، حال من إيه؟ اتخذني حال كوني التقيك، الحال وصف لصاحبها، فين صاحب الحال؟ الياء، الياء، حال كوني التقيك، التقيك يعني وصفت الياء يعني، اتخذني التقيك. لا ما ينفعش، لأن مش معنى أن الجمل بعد المعارف أحوال، هو هنا مش بيوصف، مش بيوصفني أنا، مش بيوصف المتكلم، بيوصف هذا العدو. هو لا يصف نفسه إنما يصف العدو، اتخذني عدو، صحيح هو العدو هو أنا، لكنه هو الآن يصف هذا العدو، مش بيصفه هو نفسه المتكلم. أنا مش بوصف نفسي أنا التقيك، أنا بوصف نفسي إني سأكون عدواً التقيك. هذا العدو حال كوني هذا العدو يتقيك وتتقيه، رغم أن العدو هو نفسه المتكلم، إنه لا يصف، وإلا ما الحاجة إلى أن يذكر العدو؟ الذي يتقى هو العدو، لذلك هذا وصف للعدو، عدو يتقي عدوه والعدو يتقي. سؤال، صوتك عرف بتنصب مفعولا واحدا، عرف تنصب مفعولا واحدا الأصل فيها طبعا، إلا إذا كانت بمعنى عالم تنصب مفعولين، والعكس عالم تنصب مفعولين، إلا إذا كانت بمعنى عرف تنصب مفعولا. نعم، إما إيه؟ تقبل؟ ليه يعني؟ حتى تكون شرطية، طب مش معانيها الشرط؟ نعم؟ قدر فعل؟ طيب، قدر فعل، بس من معانيها ليس الشرط، إما تقبل، إما تقبل وإما لا، ده تفصيل أو تخير. فين الشرط؟ الشرط تعلق شيء بشيء. فين الشرط؟ الشرط معناه تعلق شيء بشيء، إن جئتني أكرمتك. تقصد يعني إن ده مترتب على ده؟ ده مش لازم يقبل، خطأ. كلاكما مخطئ، لأنه حتى لو لم يقبل سيعرف، يعني هو لو لم يقبل، هو لم يقبل ولكنه صار أخ صدق من غير ما يقبل. جئت إليه وقلت له تقبل أن تكون أخي بصدق؟ لا أريد أن أقبل، لا أريد أقبل هذا، لن أكون أخاك بصدق. ثم من بعد أن رفض صار أخي بصدق، فعرف منه غسته من سمينه. إذن معرفة الغسل من السمين ليست مترتبة على القبول، مترتبة على أن يكون أخاه بصدق فعل، مش أن يكون قابلا أو غير قابل، ليس مترتبا على القبول الذي زعمته، الذي لا نحتاج إليه أصلا، أنك مصر أنه هو شرط، مع أنه ما قالوش، العلماء العربية ما قالوش أنها شرطية، قالوا إما للتفصيل وإما للشك وإما للإبهام وإما للتخيير وإما للإباحة. أي سؤال؟ نعم. الجزم. أيوه. مين قال؟ ما انت غلطان، انت فاهم غلط. يعني الاستاذ بيقول ان الشيخ بيقول على او، ان الكلام يبدا معها بالجزم ثم يطرأ الشك مع او، يقول ده مش ده الحاصل في الحياه. احنا في الحياه، احنا اللي هو يعني من الاعراب، حضرته من الاعراب، احنا في الحياه بيبقى معانا الشك من الاول، بنقول جاء زيد او عمرو، فالشك عندي من الاول. لا، هذا غير صحيح، استعمال خطأ. إذا أردت أن تعبر عن شك من البداية في مجيء زيد، أنت من البداية تشك في زيد، استخدم إما. لكن لو أنت متأكد من مجيء زيد، استخدم أو. جاء زيد، وأنت أصلا لا تبدأ على أنك تقول أو، يعني أنت في البداية أنت لا تنوي استخدام أو، أنت تعرف أن زيدا جاء، تقول جاء زيد، ثم يطرأ عليك شك فتقول أو عم، مش من البداية. فاعل أو نائب فاعل. المصريون يشترطون أن يأتي بعد أداة الشرط فاعل أو نائب فاعل. أي سؤال؟ يبقى قد يستغنى، يبقى الأصل أن تتكرر إما وتذكر متكررة، وقد يستغنى عن الثانية بشيء يغني عنها، وقد يستغنى عن الأولى. قال وقد يستغنى عن الأولى، أي إما الأولى لفظا يعني، والمعنى مستصحب، كقوله مر علينا سقته الرواعد من صيف البيت، ومر علينا قال وقد تقدم، لأن تقدير الكلام سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف فلن يعدم. وقوله الفرزدق تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. الفرزدق، وبعضهم قال ذو الرمة، هو قائل هذا البيت. تلم، يتكلم على النفس، النفس عموما، نفس الإنسان منا يعني، أنها تأتي إلى دار، تنزل بدار قد تقادم عهدها، وهي الأرض التي نعيش عليها، أرض قديمة، وإما بأموات أو تموت. النفس تأتي، ينزل الواحد منا من بطن أمه حيا، فيحل ضيفا على هذه البسيطة التي قد تقادم عهدها، وإما ينزل ميتا فيحل بالأموات، وإما بأموات ألم خيالها، وإما بأموات ألم خيالها، يعني نزل خيالها وحل خيالها. فهي معنى بالأشباح أموات، معنى بأشباح، وأما الأحياء فمعنى بالأجساد. تلم بدار قد تقادم عهدها، يبقى تقدير الكلام تلم إما بدار، قال أي إما بدار، يبقى حذفت إما الأولى، قد تحذف الثانية ويستغنى عنها بشيء يحل محلها كما في إن الشرطية، وقد يستغنى عن الأولى ولا يحل محلها شيء. قال والفراء يقيسه، يعني يجعله ليس فقط مسموعاً يقتصر فيه على القياس، على العفو، على السماع، بل لك أن تنشئ الكلام وقد حذفت منه إما الأولى. والفراء يقيسه فيجيز زيد يقوم وإما يقعد، تقدير الكلام زيد إما يقوم وإما يقعد. قاسه على ماذا؟ قاسه على أو، كما يجوز أو يقعد، فدمت إما لها نفس معنى أو، فكما نفعل مع أو، ده الفراء يفكر، كما نفعل مع أو يجوز أن نفعل مع إما. طب هل سمعت شيئا من ذلك في الكلام العربي غير الشعر يا فراء؟ لا، قال لا، ليس، لم أسمع شيئا إلا في ضرورات الشعر. لكن ما المانع أن يكون في اختيارات المتكلم في غير الضرورة؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال إن إما لها نفس معنى أو، وأو لا تتكرر، فكذلك إما لا تتكرر. كما نقول زيد يقوم أو يقعد، نقول زيد يقوم وإما يقعد. طبعا هذا مخالف لما عليه الناس. تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. وإما بأموات ألم خيالها. طيب، عرفنا المعنى، والآن جاء دور البحر. من أي البحور؟ عمر طويل، الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل مرتين في كل شطر. أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. هاي يلا الأخوات، تفضلي. تلم، وحنقف على الميم الثانية المتحركة وعلى وزن فعول بحذف الساكن الخامس. فعول تصير فعول بحذف الساكن الخامس. تلم في سكون واحد فقط، فعول. يلا أستاذ أم إبراهيم. بدار قد، ها، على وزن مفاعيل، مفاعيل، ثلاث سكونات. ليه حذف الياء؟ ليه؟ بدار قد، بدار قد، مفاعيل، بدار قد، مفاعيل. أيوة، تفضلي. جارتها، نعم، هنقف عليه. يلا لو سمحتي، التاء حركة ولا سكون؟ القاف، الألف، الدال، خلاص. فعول مثل الأولى بحذف الساكن الخامس. فعول، فهمتي؟ فعول بحذف الساكن الخامس. أصله فعول، نحذف هذه السكون الخامس تصير فعول. تقا دا دا، نقف على متحرك. تفضلي ست أم محمد. أيوة، مع عهدها على وزن مفاعل بحذف الساكن الخامس، ولا بمفاعيل دماء؟ وقفنا على الدال. معهدها، معهدها، مفاعل بحذف الساكن الخامس، مفاعل. معهدها، سكون في الهاء وسكون في الألف فقط، بحذف هذا الساكن الخامس، مفاعل. أحسنت. اللي بعده، تفضل. وإما هنقف على الألف على وزن فعول، مش سامعك، فعول بأموات، ها أستاذ، تن على وزن، ها، احنا عندنا مفاعيل، بأموات، مفاعيل، بأموات، بأموات، بأم وات، مفاعيل. ها اللي بعده، تفضل. ألم، ألم، نقف على الميم المتحركة على وزن فعول. الأستاذ تجتاز خيالها خيالها أها على وزن مفاعل بحذف الخامس الساكن مفاعل. طيب الإعراب، الإعراب تفضلي ها تلم فعل، تلم فعل وفاعل ضمير مستتر، فاعل ضمير مستتر تقديره ها، نتكلم على النفس، شرحنا البيت على انه تلم النفس بدار تقديره هي، تعود على النفس، تلم فعل وفاعل تقديره هي ضمير مستتر، ضمير مستتر جوازم تقديره هي يعود على النفس، بدار متعلق بتلم، قد تقادم عهدها ايوه، بس الاول اعربي تفصيلا ثم نعرب الجمله، قد حرف تحقيق تقادم فعل ايه ماض مبني على الفتح الظاهر، عهدها فاعل و فاعل ومضاف إليه، والجملة الفعلية نعت لي دار، دار صفتها نعتها تقادم عهدها، جمل بعد النكرات صفات، جارتك بس لابد أن تذكري وأنت تعربين هذا هذه الشطرة أن التقدير تلم بدار إما أو تلم إما بدار، عفوا تلم إما بدار قد تقادم عهدها وإما بأموال، موضع الشاهد هنا حيث حذف إما الأولى بدليل وجود إما الثانية، لأن إما تتكرر، الأصل في إما أن تتكرر على الغالب وفي النادر تحذف، إما الثانية ويستعض عنها وإما الأولى اكتفاء بالثانية. تفضلي جارتها وإما، إما عاطفة والواو عاطفة أيضا، أننا أخذنا في الحصة السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في إما الثانية، إما الأولى ليست عاطفة بالتأكيد، إما تفصيلية وإما للشك وإما للإبهام وإما وإما وإما، أما الثانية اختلفوا فيها هل هي عاطفة أو غير عاطفة، بعضهم قال ليست عاطفة لأنها دخلت على الواو العاطفة ولا يدخل عاطف على عاطف، فردوا عليهم وقالوا لا هي عاطفة ولكن الواو عطفت شيئا وإما عطفت شيئا، فالواو عطفت إما على إما، وإما هي التي عطفت ما بعدها على ما قبلها، ردوا عليهم وقالوا إن الحرف لا يعطف حرفا لما يعطف الجمل ويعطف المفردات، ففي خلاف شديد، فعليك أيها المعرب أو أيتها المعربة أن تتبنى أو أن تتبني مذهبا من المذاهب فتقولين إن إما عاطفة أو تقولين هي حرف تفصيل مع الأولى أو حرف شك مع الأولى أو حرف إبهام مع الأولى كما تحب أو كما تحبين، لابد أن تنتخب، لابد أن يكون لك مذهب وأنت تعرب، أن تنحو نحو بعض المجتهدين من النحاة. طيب بأموات متعلق بتلم، متعلق بتلم مقدرة والتقدير، وإما تلم بأموات أو متعلقة بتلم الأولى، بأموات جار ومجرور متعلقة بتلم الأولى أو بتلم أخرى مقدرة، بأموات ألم خيالها، ألم خيالها، ألم فعل ماض مبني على فتح ظاهر، خيالها فاعل ومضاف إليه، والجملة الفعلية نعت لأموات لأن الجمل بعد النكرات صفات. أي سؤال؟ تنبيه، ليس من أقسام إما التي في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، ليس من أقسام إما يعني الخمسة السابق ذكرها، ليس من أقسام إما التي يعني تلك التي في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، هذه ليست واحدة من الخمسة، فماذا هي إذن؟ بل هي إن الشرطية وما الزائدة، بل هي إن الشرطية وما الزائدة، كما فعل الكوفيون في آيات سورة الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا، قالوا إنها إن الشرطية وما الزائدة. فهنا قولا واحدا بقى، مش بخلاف، لا، قولا واحدا هي ليست إما التي سبق ذكرها، بل هي إن الشرطية وما الزائدة. فالتقدير فإن ترين من البشر أحدا، فإن ترين من البشر أحدا، كيف وصلنا إلى ترين هذه؟ يعني ما أصلها؟ فإما ترين، كلام من عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حيث كان في المهد إلى أمه الطاهرة مريم، ولا من جبريل عليه السلام؟ من جبريل عليه السلام. طيب، فإما ترين، ما أصلها؟ تفضل. ترأيينن، أصلها ترأيينن، فسر فسر لو سمحت، فسر كيف، لماذا هذا الدعاء منك، هذا الدعاء منك، لماذا ادعيت هذا؟ الفعل الماضي، بس هذا مضارع، بالفعل الماضي رأى، فصار ترأى مثل مثل ضرب يضرب. طيب، ألسنا نقول ضرب في المضارع يضرب، ونقول فتح يفتح، فعل يفعل، فتح يفتح على وزن فعل يفعل، فتح يفتح على وزن فعل يفعل، رأى على وزن فعل، رأى على وزن فعل، رأى على وزن فعل، يبقى حقه أن يكون يرأي يفعل، يعني يرأي حقه كده، زي فتح يفتح، فعل يفعل، يبقى رأى يرأي، رأى يرأي، زي فتح يفتح، فعل يفعل. فماذا حصل؟ لا لا، خلينا من البداية، من البداية، ما أنت ادعيت دعوة وهذا هو الدليل عليها، أنت تقول أصلها الأصيل ترأيينن، ترأيينن، من أين أتيت بهذا؟ قال لأن أصله من رأى، رأى في الماضي الذي مضارعه يرأي، زي فتح يفتح، في حد زعلان؟ في مشكلة؟ ابدأ معي من البداية، أصله رأى يرأي زي فتح يفتح، فعل يفعل، فماذا حصل ليرأي؟ لماذا قلبت الياء ألفا؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها القاعدة الصرفية، إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصارت يرأى. يرأى. طيب، ثم أسندت إلى يرأى أو ترأى أو نرأى أو أرأى، أو بحروف المضارعة الخمسة الأربعة عفوا، أنيت أو نأيت، يبقى يرأى أو ترأى أو أرأى أو نرأى. ف فالآن أنت تخاطب امرأة، سيدنا جبريل عليه السلام يخاطب مريم البتول فيقول لها ترأين، ترأين زي بالضبط إيه؟ تفتحين. تفتحين تشربين ترأين أهي ترأين زي تفتحين تلعبين مثلا يعني ترأين. ماذا حصل؟ لا لا لا قبل أن تصبح أسندها إلى نون التوكيد. الآن يسنده إلى نون التوكيد كما تقول تفتحين ثم تسند إلى نون التوكيد تؤكد هذا الفعل، تقول تفتحينن، فدخلت معنا نون التوكيد الثقيلة فصارت ترأينن. هذه هي بدايتك ترأينن، فعل رأى في سورة المضارعة المخاطب بها أنثى المسند إلى نون التوكيد الثقيلة. ثاني فعل رأى في سورة المضارعة المخاطب بها أنثى المسند إلى نون التوكيد الثقيلة. رأى يرأى أو ترأى أو نرأى أو أرأى، ثم خاطبنا الأنثى ترأيين فعل من الأفعال الخمسة لأنه متصل بياء المخاطبة، ثم أسند إلى نون التوكيد الثقيلة ترأيينن زي تفتحينن زي تلعبينن. فماذا حصل؟ للإيه؟ خلينا في في في في الفعل ده. يلا كده تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب قبل هذه الخطوة سأأتي لهذه الخطوة. قبل هذه الخطوة العرب في رأى خاصة، في رأى خاصة يحذفون الهمزة تخفيفا. العرب في رأى خاصة من كسرة دورانها، وهذه طبيعة في كل ما يكسر دورانه يتم فيه الحذف استغناء بكسرة الدوران، كما يحذفون يا النداء يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف، فلكسرة الدوران يحذفون. فرأى من الأفعال التي يكسر دورانها على اللسان فيحذفون الهمزة تخفيفا، ولذلك نقول رأى يرى لا نقول يرأى، كما نقول يفتح ويضرب وغيرها. هذه الهمزة تحذف تخفيفا لكسرة دوران الفعل على اللسان. رأى لا نقول يرى إنما نقول يرى. فالأول نقول حذفنا هذه الهمزة، يعني إيه حذفنا الهمزة؟ يعني نقلنا حركتها إلى الساكن قبلها، أصلها تر أين فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وسقطت الهمزة فصارت ترأيينن ترأيينن ترأيينن. يبقى نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لنسقط الهمزة لتخفيفا. طرحنا فتحة الهمزة على الساكن قبلها فسقطت الهمزة تخفيفا، العلة تخفيفا. الخطوة الثانية تحركت الياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، تحركت الياء انفتح ما قبلها قلبت ألفا. تحركت الياء اللي هي الياء الأولى معنى ياءان، الياء الأولى ياء الفعل، الياء الثانية ياء المخاطبة. الياء الأولى ياء الفعل والياء الثانية ياء المخاطبة. الياء الأولى متحركة قبلها فتحة، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا. يبقى هنا القاعدة الصرفية اللي هي إذا تحركت الواو أو الياء انفتح ما قبلها قلبت ألفا. الخطوة التالية التقى ساكنان فحذفت هذه الألف فصارت ترين العلة الصرفية. ها العلة الصرفية في حذف الألف التقاء الساكنين. ثم نحذف النون الأولى لتوالي الأمثال. حذفنا النون الأولى لتوالي الأمثال، معنا ثلاث نونات وهذا لا غير مرضي عند العرب، فيحذفون واحدة حتى لا تتوالى الأمثال. ترين يبقى هنكتب العلة الصرفية توالي الأمثال. النون يعني للجذب، بعضهم يمنع هذا بسبب الماء، ما الزائدة تمنع الجذب. خلينا في لا نحتاج إلى الجذب خالص، لا نحتاج إلى الجذب خالص. النون حذف لتوالي الأمثال، وبعد ذلك التقى ساكنان، الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة، فإما أن تحذف الياء وإما أن تحذف النون وإما أن تحرك الياء. ثاني معنى ساكنة أن الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة، كيف تتخلص من التقاء الساكنين؟ إما أن تحذف الساكن الأول وإما أن تحذف الساكن الثاني وإما أن تحرك أحد الساكنين. لو حذفنا الياء، نعم الياء هي الفاعل، الياء هي الفاعل، احنا اتفقنا ان معنى ياءان، ياء الاولى هي ياء الفعل والياء الثانيه هي الفاعل، ياء المخاطبه. الياء الاولى حذفت، الياء الاولى حذفت، كيف تحولت الى الف والالف حذفت، فالتي بقت معنا هي الياء الفاعل، والفاعل لا يحذف، الفاعل لا يحذف. طيب نحذف النون الثانية، النون الأولى اللي هي الساكنة، لا يمكن وإلا ضاع المعنى المراد هو التشديد، نون التشديد، نون التوكيد المشددة. لو حذفنا النون بقيت نون واحدة فصارت نون توكيد مخففة، وهذا غير مراد للمتكلم، المتكلم يريد أن يؤكد بشدة بقوة، فلم يبقى لك خيار إلا أن تحرك الياء، لم يبق لك خيار إلا أن تحرك الياء. فصارت ترين. نعيد مرة أخرى، بداية الأصيلة أننا معنا فعل ماض اسمه رأى الذي مضارعه يرأى في أصله، ترأى نرأى أرأى، والذي تخففه العرب بحذف همزته لكثرة الدوران، يقولون رأى يرى ونرى وترى وأرى، كله تسهيلا لكثرة الدوران. المضارع منه في أصله ترأى، إذا خطبت أنثى تقول ترأيين، وإذا أسندت إلى التوكيد الثقيل ترأيينن، أصله ترأيينن. كما تقول تفتحينن، كما تقول تفتحينن تقول ترأينن. هنا معنى يا آن وهنا معنى يا واحدة. لا، الياء الثانية هي ياء المخاطبة كهذه الياء، والياء الأولى هي لام الفعل كهذه الحاء، لام الفعل فتح رأى، الياء الأولى كالحاء هنا، الياء الثانية كالياء الثانية ياء المخاطبة الأنثى المفردة المخاطبة. والنون علامة الرفع المفعل الخمسة، والنون الأخيرة المشددة هي نون التوكيد الثقيلة. يبقى أصله ترأيينن. ماذا حصل؟ أول خطوة ألقينا حركة الهمزة على الساكن قبلها تخفيفا، هذا مضطرد في كلام العرب في الفعل رأى خاصة، تخفيفا لكسرة الدوران، فسقطت الهمزة وفتحت الراء، فتحت الراء بعد أن كانت ساكنة وسقطت الهمزة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، التقى ساكنان فحذفت الألف، لم تحذف الياء لأنها الفاعل، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، فالتقى ساكنان الياء ياء المخاطبة والنون الأولى من نوني التوكيد كلاهما ساكن، ولم نستطع حذف الياء لأنها فاعل، ولم نستطع حذف النون حتى لا نخل بالمراد، فلم يكن لك إلا أن تحرك الياء بحركة تناسبها، تكون الفتحة ممكن تكون الضمة، لكن الذي يناسب الياء هو الكسرة، فصارت ترين. أي سؤال؟ الكسر على الياء ثقيلة عندما يسبقها كسر، لكن هي أنسب الحركات بالياء، صحيح الكسر على الياء ثقيلة بس عندما يسبقها كسر، عندما يسبقها كسر، لكن إذا سبقها فتح فليس ثقيلة، أنها أنسب الحركات بالياء، أنسب الحركات بالياء هي الكسرة. أي سؤال؟ نعم. ده باتفاق، ده باتفاق، ده مش اختيار، ده باتفاق، ما انا قلت كده بس انت ما خدتش، قلت ان ده محل اتفاق. اي سؤال؟ ما بقول لحضرتك ان ما الزائده ابطلت الجزم عند بعضهم، بعضهم قال مجزومه، يعني عشان بس نمشي على على راي لا نحتاج فيه الى ان ننصر مذهب على مذهب. اسال. يسأل إذا السماء انشقت، فبنقول إن التقدير عند البصريين إذا انشقت السماء انشقت، فلماذا نبرز إيه؟ لماذا نبرز انشقت الثانية؟ أنها موجودة ملفوظة، شيء عجيب ملفوظة، ولكن أهو إذا السماء انشقت سؤال عجيب جدا، يقول لماذا عندما نبرز المقدر نقول إذا انشقت السماء انشقت؟ الله، لماذا قلت انشقت مرة أخرى؟ الإجابة في غاية السهولة، لأنها مذكورة، إحنا المطلوب أن نبرز المحذوف مش أن نحذف الموجود المذكور، أنت بتقدر المحذوف تبرز للسامع أو للقارئ أو للمخاطب أو للطالب، تبرز له المخفي، خلاص شكرا كتر خيرك، لكن تخفيره لظاهر ليه؟ احنا بنقول انشقت جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرية، يعني متعمدة، متعمدا أن يأتي بها المتكلم لتفسير المحذوف، نقول والتقدير، مش الكلام العربي، العربي ما بيقولش إذا انشقت السماء انشقت، العربي ما بيقولش كده، لكن لما أبرز المقدر لا أحذف المذكور. انشقت الثانية عوض؟ مفسرة، اسمها مفسرة، جملة تفسيرية لا محل من الإعراب، دراسة عليا نحو. أي سؤال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سؤال عن الضابط الفارق بين ما بنوعيها والمصدرية والموصولة، وكيف يمكن الاحتراز عند التعامل مع النصوص العربية التي تحتمل الوجهين. تحترز من ماذا؟ بدم تحتمل الوجهين يا أختي الكريمة، بدم تحتمل الوجهين بنحترز عن ماذا؟ وكيف يمكن الاحتراز؟ أولا سؤال عن الضابط الفارق بين ما بنوعيها المصدرية والموصولة، وقبل كده سألتني نفس السؤال، وأين أجد هذا؟ في هذا الكتاب، في مغني اللبيب الذي ندرسه. ما المصدرية هي وما بعدها بتأويل مصدر، تنسبك مع ما بعدها بمصدر. أما الموصولة فهي بمعنى الذي أو التي أو اللذان أو اللتان أو الذين أو اللائي أو اللاتي، موصول عام بحسب المعنى. طيب وجدنا أنها تحتمل المعنيين حبا وكرامة، مفيش مانع، كيف يمكن الاحتراز؟ لماذا تحترزين؟ لا تحترزين، تحتمل المعنيين، نعربها بهذا المعنى ونعربها على هذا المعنى، لأن إعرابها على المعنى ونعربها على هذا المعنى، يحتمل المعنى يكون كذا وعليه فالإعراب كذا أنما موصول، وتحتمل المعنى كذا وعليه فالإعراب كذا أنما مصدرية.